لأنها من جنس. وأضرب لكم مثلا يتبين من المقام: الرجل خير من المرأة، المراد الجنس، وليس المعنى كل واحد من الرجال خير من كل ما أتى من النساء، لأن من النساء من هو خير من كثير من الرجال، لكن المراد الجنس، يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس. انتهى الوقت. بعده أسئلة، خمس دقائق. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. بدأ الله عز وجل في هذه السورة بقوله: إن جعلناه قرآنا عربيا. نعم. ثم بعد ذلك قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك. نعم. جعل جعل جعل، ثم جاء بعدها: وجعلوا له من عباده جزءا. نعم. فهل في يعني رابط بين هذا التناسب؟ قد يقال هذا التناسب لكن، لأن أحيانا يكون الكلام إذا كان على نسخ واحد أبلغ، فيكون هذا من باب التناسب اللفظي. نعم. دعاء نزول المكان. نعم. دعاء نزول المكان. إيش؟ دعاء نزول المكان. أعوذ بك من الله التمام. دعاء نزول المكان. نعم نعم. هل هو خاص السفر أو عام؟ لا عام. عام. حتى إذا نزلت ريح تقول أعوذ بك من الله التمام، وعند النوم تقول أعوذ بك من الله التمام، وفي أوقات الليل والنهار أعوذ بك من الله التمام. المسجد شيخ. نعم. المسجد طيب. إيش؟ المسجد. المسجد له ذكر خاص. والمسجد الإنسان هو نازل فيه، إنما هو مقيم لطاعات معينة ويمشي. نعم. حفظكم الله، المصعد الكهربائي يشرح فيه هذا الدعاء: سبحان الذي سخر لنا هذا. هذا محل نظر، لأن هذا المصعد الكهربائي بمنزلة الدرجة وليس بمنزلة الراكب اليسير، هذا يصعد إلى فوق، ففي كونه من باب المركوبات نظر. نعم. قافل أو جنه صغير. نعم. التفسير جعلناه بمعنى صغيران، أحيانا جعلها تكون معنى صغير، وأحيانا تكون معنى خلق حسب اختيار. إذا نصبت المفعولين فهي بمعنى صغير، وإن نصب المفعول واحدا فهي بمعنى خلق، مثل قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، هل بمعنى خلق، لأنها لم تصب إلا مفعولا واحدا. أما إذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صغيرة. نعم. شيخ، قوله تعالى: لعلك تهتدون، المقصود بهدايه هي الطرق، ذكر فضيلتك، هل يمكن يحمل على هدايه على ايش؟ هدايه الاعتبار في الايه. على ايش؟ هدايه الاعتبار. لا، اثار ينهى. نعم. في قوله تعالى: ان جعلناه القران عربيا، في بعض الكلمات في القران هذا يسأل يقول: إن جعلناه قرآن عربيا، مع أن في بعض كلمات القرآن ما أصله غير عربي. نقول إنه لما عرب، لما تكلم في العرب صار عربيا بالاستعمال، وإن كان أصله غير عربي. الحمد لله. الآن يبدأ الدرس إن شاء الله. نعم. اي نعم، اقول الان الان ان شاء الله بدي الدرس. الله يكرمك يا اخي. تفسير عندي. نعم. اقرا اقرا عبد الله. قران الصوت فيه تعبان. طيب، ليس على المريض حرج. اعوذ بالله من الشيطان. لعلك شربت ماء باردا جدا. اي بلاش، هذا غلط. هذا الماء البارد عاقبته وهو زكام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أمن ينشأ في الحلية. غلط.